المسلمين أجمعين من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا شر مصائب الليالي والأيام وشر بوائق الدهر وشر أهاويل الدنيا وأهاويل القبور وأهاويل القيامة وكل هول دون الجنة وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما تجري به أقلامهم وألسنتهم وشوارحهم. اللهم كلما جار من شرهم عز جاره وجل ثناؤه وتبارك اسمك ولا إله غيره. اللهم آمين يا رب العالمين. سمات الإخلاص وعلاماته. الناظر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى يدرك أن للإخلاص سمات وعلامات يعرف بها. لمن أراد أن يسير على ضرب المخلصين وأن يلحق بركب الصادقين الذين عجزوا في الدنيا وتعبوا في الآخرة بفضل إخلاصهم لله رب العالمين. هذه السمات تتلخص فيما يلي: أولاً حب كتمان، أولاً الثبات على العمل، ثانياً حب كتمان صالح العمل، ثالثاً كراهية الشهرة، رابعاً كراهية إخراج الأحسن في مجلس الأقران، خامساً استواء المدح والذم في الحق، سادساً محبة إظهار الحق ورفع رايته ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذه سمات وعلامات يعرف بها الإخلاص والمخلصون. واحد، الثبات على العمل. فمن علامات الإخلاص الثبات والدوام والاستمرارية على صالح العمل حتى يلقى الإنسان ربه عز وجل، إذ ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وعن الربيع بن خثيم رحمه الله قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله فإنه لا بد وأن يضمحل. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلص الناس لله وأقوفهم منه سبحانه وتعالى وأعلمهم به كان عمله دائما لا ينقطع، وكان إذا عمل عملا أثبت، أي قام عليه وثبت عليه حتى يلقى عليه ربه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، يعني دام وثبت عليه، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. عن متروك قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. أخرجه البخاري ومسلم. صلى صلى الله عليه وسلم قائما، وصلى قاعدا، صلى إماما، وصلى مأموما في مرضه، ولم يدع العبادة أبدا لإخلاصه حتى آخر لحظة من حياته، كما أمره ربه عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري وأحمد. ويستدل بها على تخطئة من ذاب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. لا، ليس المراد باليقين المعرفة، يعني واعبد ربك حتى تأتيك المعرفة، فإذا عرفت ربك سقطت عنك العبادة. ليس هذا، إنما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. ولذلك بعض السلف الصالح بيقولوا له: فلان ترك الصلاة بزعم أنه قد وصل، يعني وصل إلى الله، خلاص معاك في العبادة تنفعه. ولا المعصية تضره، وصل ربنا خلاص فصل عن العباد. فقال نعم وصل، ولكن إلى سحر، إلى الجحيم، لكن لم يصل إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أوصل الناس بالله، ومع ذلك ظل عابدا لله إلى آخر نفس. صلى إماما وصلى مأموما في مرض موته، ولم يدع العبادة أبدا. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا وهم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرف الناس بحقوق الله وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. فالمخلص لا يدع العمل أبدا ما دام حيا وما دام مستطيعا بأي لون من ألوان الاستطاعة. المخلص لا يدع العمل أبدا إلا إذا مات أو عجز عجز تام، لكن ما دام حيا وما دام مستطيعا بأي لون من ألوان الاستطاعة فهو لا يدع العمل أبدا. أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو إلى الله قائلا وادعو إلى ربك، فظل النبي داعية إلى الله إلى آخر نفس من حياته. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول في مرض الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. شوف بيموت يلفظ أنفاسه الأخيرة ويبلغ الدعوة، ما دعاكش ربنا فترة ثم انقطع. لما ربنا لما قال وادعو إلى ربك ظل يدعو إلى ربي إلى آخر نفس، كان بيطالع في الروح وهو يبلغ الدعوة. اتقوا الله وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. خرجه ابن ماجه وصححه البوصيري في الزوائد. وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ومن هنا يظهر أن الدوام والثبات والاستمرارية على صالح الأعمال من سمات الإخلاص وصفات المخلصين. ولهذا قال الصالحون: ما كان لله دام وانفصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وهذا ما صدقه الواقع وما رأيناه ولمسناه ولزلنا نراه ونلمسه في كل زمان ومكان. اثنين، من سمات الإخلاص وعلامات المخلصين حب كتمان صالح العمل. فالمخلص هو الذي يحب كتمان حسنته حبه لكتمان سيئه أو سيئاته وأشد، يكتم حسنته كما يكتم سيئته، ويكثر ألا يراه أحد غير الله، وهو راض بثواب الله وراض برضا الله مستغن عن الخلق، وهو يؤثر ألا يرى أحد غير الله وهو يقوم بالعمل إلا لضرورة شرعية، يعني لا يظهر العمل إلا لمصلحة الاقتداء، يرى أنه يستحب أن يظهر هذا العمل ليقتدي الناس به، يبقى أفاد الناس بالنصح والتبليغ وأفاد الناس بالقدوة والأسوة، لأنه كان أسوة وقدوة في القيام بهذا العمل أو ذات أمامه. والمخلص يؤثر أن يكون من الجماعة كالجزع من الشجرة، به قوامها وحياتها، ولكنه مستور في باطن الأرض لا تراه العيون، أو كالأساس من البناء، لولا الأساس ما ارتفع جبار ولا أظل سقف ولا قام بيت، ولكن أحدا لا يراه كما يرى الجدران يحفر فيه. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعد الدرر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث ده مش عندك، انا كنت اضفته في النسخه المسوده اللي معايا دي، زودت مش عندك لا، ما قليل هو اللي انا اضفته يعني، لكن اللي عندك فعل هنا ان شاء الله. وعن جندب بن عبد الله عندك الحديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لا تسمع إلا إذا أردت من وراء التسميع أن يستفيد الناس، أن يستفيد الناس. أنكر ذاتك ولا يكن همك مرضاه الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك الناس. اعمل لوجه واحد ووجه الله يكفك الله الوجوه كلها. القلوب بيد الله. أقبل على الله بقلبك يقبل الله عليك بقلوب العباد. يقبل بقلوب العباد عليك. يقبل الناس بقامك. ولذلك هيجيك هنا في الكتاب. ولذلك الفضيل بن عياض بيقول لي بعض السلف: ألا أدلك على كلمة إذا عملت بها لم تسأل الله شيئا إلا أعطاك؟ قال: نعم. قال: أخرج الآدميين من قلبك. حين أخرجت الآدميين من قلبك حتى يطلع الله على قلبك فلا يجد مكان لغيره، يعني لغير ما يحبه الله ويرضاه، لم تسأله شيئا إلا أعطاك. طلعهم، قال: اطربهم من القلب. ما تخليش. وبعض السلف الصالح نقول: شكوا عن فضل واستخرجوا قلبي. فإذا وجدتم فيه غير الله، يعني غير ما يحبه الله ويرضاه، الله مستوى على عرشه فوق السماوات كما يليق بجلاله وعظمته. إنما قولي مطرف هنا بعض السلف الصالح: استخرجوا قلبي، شكوا عن صبري واستخرجوا قلبي، إذا وجدتم فيه غير الله يقصد غير ما يحبه الله ويرضاه. هنشوف، احرقوه. طلعهم من قلبك، طلع الآدمي من قلبك، ترتاح جدا وتعيش في الدنيا سعيدا كريما، مرتاح البال، سليم النفس، قوي الروح. إنما لو شغلت نفسك بالناس كدر كذورة ونغر بلاء مبين. اطرد الناس، كل الناس من قلبك، ولا تفكر فيهم إلا لنفعهم ونصحهم ودلالتهم على الله ودعوتهم إليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لا تفكر في الناس إلا لهذا، إلا لتعلمهم مما علمك الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله، يعني عايز يسمع وعايز ينشهر، سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. اللي عايز بقى ينشهر عند الناس ويبقى كبير عند الناس، يقولوا: الشيخ راح، الشيخ جه، والشيخ المطمطم. سمع به مسامع خلقه لكن صغره وحقره، يزروا به ويقلوه ولا يحبوه ابدا ولا يقدروه. ليه؟ كان همه ان هم يقولوا ويعيدوا والعياذ بالله. يقال له يوم القيامة: عملت ليقال وقد قيل، خذوه فغلوه. يقال: أرى الرجل إذا أظهر عملا صالحا ليراه الناس ويثنوا عليه بالخير بهذا العمل أو ذاك. ومنه قوله تعالى: يراؤون ويمنعون الماعون، وقوله سبحانه: بطر مريء الناس. ولذلك أنا طول عمري أحب الطبقة في غير البلد، في مكان ما يعرفش فيه حد. أما تكون فرنسيس كده مطلع ولو ربع جنيه، وأنت ما حد شايفك إلا ربنا. لو أنت في القاهرة مثلا أو في المنصورة وما حد شايفك، طلع ربع جنيه أو نص جنيه على حسب مقدرتك وأعطيه لفقير. دي دليل الإيمان. النبي قال: والصدقة برهان. أنت طبعا ما جيتش فرنسيس لذا ومنتظر منه إنه يثنى عليك، وعارف أنت مين، ولا يعرف انت زوبط، ولا يعرف انت ابراهيم ولا محمد، ولا يعرف انت منين، ولا انت منتظر منه حاجه. لا تديله في رمسيس ده، او تديله في مكان في المنصوره ما حدش يعرفك فيه مثلا. لا يمكن ابدا، لا يمكن تكون الصدقه دي الا لله. فالصدقه دي دليل الايمان. يكفي ياك والله ان الواحد يعمل عمل يبرهن له على انه مؤمن، برهان اي على ايمان مؤديها لمستحقها، صدقه برهان. والصدقة هنا دليل الإخلاص، لأنك أنت هنا لا تنتظر جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا أن يثنوا عليك بذلك بين الخلق. يقال الرجل إذا أظهر عملا صالحا ليراه الناس، ومن قلوب علي يراؤون ويمنعون الماعون، وقوله سبحانه بصرا ورئاء الناس، وتمع الناس بعمل أي أظهره لهم بعد أن كان سرا. فالرياء أن يعمل لغير الله، ده الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس، عمل صالح يخفيه ويرجع يحدث به إيه؟ الناس، فينتقل من درجة السر إلى درجة العلانية يقل أجره، فإن حدث به ثانيا ينتقل إلى درجة الرياء، ثم يظل الشيطان به والنفس والهوى حتى يحبط العمل. القوي هو اللي يكتم ما يحبش حد يعرف عنه، ده الراضي بالله، ده المستيقن في ثواب الله، ده المستغني بما عند الله، ده اللي اخرج الادميين من ايه؟ من قلبه، ده اللي القوي. جاهد نفسك على الاخلاص، الاخلاص ده مهم جدا لكم كطلب السنة أولى في مجلس الدعوة، لما تتأسس على الإخلاص إن شاء الله ربنا هيبارك في عمرك وهيبارك في جهودك. جهود سنة وأنت مخلص أبرك من 80 سنة وأنت بتخلص، أنت عندك شوائب وعندك مشوشات وعندك شيء من الرياء أو السمعة. أخلص، أمحض قلبك ونفسك لله، أمحض قولك وعملك وحالك لله، اجعل كلك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، والله ما هتخسر حاجة، هتربحها كلها، ما تخليها لله هتربحها كلها، الخير كله بيدك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ولن يصلك شيء من الخير الذي عندك إلا بطاعته. وما عند الله كلام النبي لا ينال الا بطاعته، وما عند الله لا ينال الا بطاعته. ومطرف ابن عبد الله بيقول لو ان قلبي بيدي هذه اليسرى والخير اجمع بيدي هذه اليمنى لا استطيع ان اضع شيئا في قلبي من هذا الخير الا اذا كان الله الذي يضعه. لو الخير كله بايدك اليمين وقلبك بايدك اليسار لا تستطيع ان تضع شيئا من هذا الخير في قلبك الا اذا كان الله الذي ايه؟ والذي يضعه. العباد دول كلهم زي ما بيقول ابو حامد الغزالي في جلب المنافع ودفع المضار كالجمادات، زي الاعمده دي. هل الاعمده بتاع المسجد دي تملك لك جلب المنافع ودفع المضار بغير اذن الله؟ كذلك الخلق، كذلك الخلق. لما تعمل لهم؟ لما تعمل لهم؟ لما تضعهم في حسبان وأنت تعمل وأنت تقرأ وأنت تدعو وأنت تبلغ وأنت تتصدق وأنت تجاهد؟ طلعهم، طلعهم، ما تدومش حاجة غلابة زيك، زي ما أنت غلبان كده ومسكين وما فيش في إيدك حاجة لحد، كذلك الناس ما فيش فيهم حاجة لك. الخير كله بيد ربك سبحانه وتعالى، الخير كله بيده سبحانه وتعالى. ومعنى الحديث من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وصغره وحقره، وصغره وحقره. وقال الخطابي معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه، يعني أنه ما كان يريد وجه الله ولا مرضاة الله، وإنما كان يريد أن يثني الناس عليه بالخير وأن يمدحوه على هذا العمل أو ذاك. وعن أبي سعيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال أحسنت يا أحمد وأسعدك الله يا أحمد ويزوجك ربنا يزوجك بزوجة طلحة سيدك يا أحمد، اللهم أمين حبيب القلب أحمد، وانتوا كذلك وأنتم كذلك والله حبيب القلب. عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم بعدي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخطير، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل أن يعجب رجل معين، مثلا رئيس، مثلا محافظ دخل فيزين بقى الصلاة عشان إيه؟ عشان يعجب الشخص هذا أو ذا، يعني لا يقرأ سبحانه وتعالى. زي بعض المصريين أيام جمال عبد الناصر، كان لما جمال عبد الناصر يذكر الأسطواني والمقرئ فيها يوم إيه؟ ولكم فيها جمال. يعني ولكم في الأرض جمال عبد الناصر. نسأل الله العافية. أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. ولذا فضل الله عز وجل الصدقة الخفية على صدقة الإعلانية في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. ما دمت مخلصا في الإبداع في إظهارها، وتريد من وراء الإظهار مصلحة الاقتداء، أن يقتدي الناس، خاصة إذا كنت في مقام القدوة. شيخ مثلا بتجمع لواحد غلبان وقمت قايل دافع قدام الناس 10 جنيه عشان تشجع الناس على الايه؟ على الصدقه. انت تريد بذلك وجه الله، وتريد بذلك حث الهمم على الصدقه. اذا كان هذا مقصودك لا بأس، لا يضرك اعلان العمل. انما اذا كان اعلان العمل بقصد ان يثني الناس عليك وان يمدحوك وأنت تشتهر عندهم بأنك كريم وجواد أو غير ذلك، يحبط العمل. وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. وإذا لم تكن في مقام القدوة افرح بالعمل السري ولا تظهره. أنت ما كنتش في مقام قدوة. يعني مثلا إن أنت واحد سمكري، ولا واحد سمكري سيارات، ولا بوهيدي، ولا بيصلح أبواب، ولا طبعا لما يقتدي الناس بك ايه بدل زي ده يبقى عمله ايه؟ اللي عمله كده احتل اتمأمن من ايه؟ من الرياء. وقال رجل لابي الحسن بن بشار، شوف الكلام الغالي، كيف الطريق الى الله تعالى؟ فقال لو كما عصيت الله سرا تطيعه سرا، فاذا فعلت أدخل إلى قلبك لطائف البر، كما عصيت الله تعالى سرا أطعه سرا. زي ما عصيت ربنا في الخلوات عشان ما حدش شايفك، أطع ربك في الخلوات حيث لا يراك أحد إلا هو. إن فعلت أدخل إلى قلبك لطائف البر، لطائف الخير كلها تملأ قلبك، قلبك يتملأ حكم. ولذلك مدخول بيقول: من أخلص لله 40 صباحا أجرى الله الحكمة من قلبه على دينه. واحد بيقول للفضيل بن عياض: أليس يقول الأثر من أخلص لله 40 صباحا أجريت الحكمة من قلبه على دينه؟ قال: نعم، الأثر يقول بذلك. قال: أخلصت 40 ولم أجد حكمة. قال: أنت أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. أنت كنت قاعد تدور على شوية حكمة فلقيت ربنا، لقيت رضا ربنا ولا لقيت الحكمه. لكن انت لو قايم لله تفاجئ الرضا وتفاجئ الايه؟ الحكمه. خلي بالك من حته الاصل والثمر، ادخل على الامر من ايه؟ من اصله، من بابه، لا من اجل الثمرات. تجد الاصل والثمره، واللي يدخل على الشيء من اجل الثمره لا يجد اصلا ولا يجد ثمره، لا يجد رضا الله ولا يجد الثمرات. أنت أخلصت الحكمة ولم تخلص لله. وأقام عمرو بن قيس الملاهي رحمه الله 20 سنة صائما ما يعلم به أهله. 20 سنة وأهله ما يعرفوش إنه صايم. ليه؟ ياخد معاه الغداء وهو رايح العمل. يتصدق به ويرجع يفطر في ايه؟ في البيت وما يعرفوش انه صايم. يقول لهم هاتوا الغدا. ياخذ الغدا معاه يتصدق به ويرجع البيت اخر النهار ايه؟ يفطر معاه. وهو صايم وما علم به اهله. شوفوا الفتوة اهي القوة والفتوة النفسية. يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. وكان إذا حضرته الرقة بكاء يحول وجهه إلى الحائط ويقول لجلسائه هذا الزكام ده زكام. يكتم البكاء كده عشان ما حدش يعرف إن هو إيه، يكتم من خشية الله. ولذلك بعض السلف الصالح قال البكاء عشرة أجزاء، جزء منه لله وتسعة أجزاء لغير الله. جزء واحد من البكاء لله وتسعة أجزاء لغير الله. من اللي هو لغير الله ضربني وبكى وسبقني وإيه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. وزي كتير من الحريم بكاءهم في جيوبهم. تعود تطلع البكاء في أي وقت إيه؟ تطلع. يعني تبقى مبهدلة أمك وهيناها، وأول ما تيجي تقابلك تبكبك تبكي شوية عشان إيه؟ توهمك إن أمك هي اللي إيه؟ فما تغترش ببكاء ببكاء اللي هو، إنما البكاء لله هو البكاء الحنين. قال بعض السلف فإن زارنا هذا الجزء من البكاء الذي هو لله في كل شهر مرة لكان خيرا كثيرا. لو البكاء هو لله، لذلك دايما ناقش البكاء بينك وبين رب. ليه انا ببكي؟ ليه انا ببكي؟ ولذلك انا يعني البكاء لما بيكون من خشية الله بيشفي وبيريح وبيقرب وبيغسل. ولذلك بعض السلف الصالح كان لما يبكي يمرر يديه على دموعه ويمسح بها وجهه وما تطوله يداه من جسمه، ويقول بلغنا ان النار لا تمس موضعا مسته الدموع من خشية الله. مر بيده كده على الدموع ويمسح بها وجهه ويديه وبطنه وجسمه وما تطوله يداه من جسمه، ويقول بلغنا ان الدموع ان النار لا تمس موضعا مسته الدموع من خشية الله. البكاء عشرة اجزاء، جزء منه لله وتسعة اجزاء لغير الله. فلو دارنا الجزء الذي ولده في كل شهر مرة لكان خيرا ايه؟ كثيرا. انما اسباب من اللي بيبكي على الفضل مع المليان. لازم يبكي على الفضل والمليان. ولذلك انا ما بطرحش كثير لبكاء كثير حتى بشوفه في المساجد. في ناس كده يومين جالهم يومين كده قضاء طمع، ما يصدق ان واحد يبكي ويقوم نازل والكل جنبه وراه، هو يمكن لا بيبكي من خشية الله ولا بيبكي ولا بيبكي. والله لو البكاء ده كله كان من خشية الله والله لنزل الله النصر. بناقش الامر ده جدا، وما تحاولش تبكي الا من خشية الله. ودايما ندعي ربنا ونقول له لا تبكيني الا من خشيتك. تبكيش للبشر، فالبشر ضعيف وفقير وغلاء ما تقدمش حاجه لك الله. تبكي لربك في خلواتك، ولو بكيت في الجلوات لكن لله جاء داعي كده. خفت من ربنا او عظمت مقام ربنا سبحانه وتعالى وفكرت جنايه من جناياتك في تاريخ حياتك، وبكيت لا يضرك. لكن ناقش هذا الامر بالذات لانه الصله القويه بالاخلاص. المخلص لا يبكي الا من خشية الله. وقام زبيد الياني في ذات ليله ليتهجى، قال فعمد الى مصحره الله قد كان يتوضا منها، فغمس يده في المصحره فوجد الماء باردا شديدا كاد يجمد من شده البرد، فذكر الزمهرير، ذكر برد جهنم، ويده في المطهرة، فلم يخرجها منها حتى أصبح. ما حسش بأي برودة بمجرد أن ذكر زمهرير جهنم. زمهرير جهنم ده غاية البرودة. فجاءت الجارية وهي على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ لم تصلي الليلة كما كنت تصلي على عادتك وأنت قاعد هنا على هذا الحال. قال: ويحك، أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء، فذكرت به الزمهرير، زمهرير جهنم، فوالله ما شعرت بشدة برد يدي حتى وقفت عليه. فانظري، لا تحدثي بهذا أحدا ما دمت حيا. قال: فما علم بذلك أحد حتى مات. وكان معروف الكرخي رحمه الله يضرب نفسه ويقول: يا نفس كم تبكين، بتبكي كثير ليه يا نفس؟ كم تبكين؟ أخلصي وتخلصي، خلاصك من النار في إخلاصك، إن أخلصت خلص. يا نفس كم تبكين؟ أخلصي وتخلصي. إذا أخلصت القول والعمل والدعوة والحال لله نجاك الله عز وجل من النار، وإذا لم تخلصي والله لو جعلت فترة الدنيا كلها عويل وبكاء لن ينفعك هذا البكاء ولا هذا الايه العويل. يا نفس كم تبكين؟ أخلصي وتخلصي. ودخل عليه رجل في مرضه الذي مات فيه فقال له: يا أبا محفوظ، معروف الكرخي، أخبرني عن صومك. قال: كان عيسى عليه السلام يصوم كذا. قال له: أخبرني عن صومك. قال: كان داود عليه السلام يصوم كذا. قال له: بقول لك أنت، أخبرني عن صومك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد يصوم كذا. قال: أخبرني عن صومك. قال: أما أنا فكنت أصبح دهري كله صائما، كل يوم صائم، فإذا دعيت إلى الطعام أكل ولم أقل إني صائم. لما أصرت، لما أصرت، قال له: أصبح كل يوم صائم، وإن حد دعاني إلى طعام عامل وليمة ولا عامل حاجة آكل ولا أقل إني صائم. المتطوع أمير نفسه، إن شاء واصل الصيام وإن شاء أفطر. وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، واستأذن علي رجل، أنا قاعد معاه وبيقرأ في المصحف، استأذن علي رجل فغطى المصحف، غطى المصحف، قفل المصحف وغطاه، وقال: لا يرى هذا أنني أقرأ فيه كل ساعة. لو دي دخل علي وأنا بقرأ في المصحف هيفكر أنني ما بسيبش المصحف وأنا غير كده. ولذلك اول ما طرق الباب ان مغطي الايه ان مغطي المصحف عشان ما يعرفش ان هو كان بيقرا ايه في المصحف، حتى لا يوصف بما ليس فيه، حتى لا يظن الداخل انه ما يدع قراءه المصحف ابدا، حتى ما دخلت عليه فجاه لقيته ايه بيقرا في المصحف. خلي بالك، خلي بالك، ان كان في ناس لو واحد خبط عليها الباب هو خلص قراءة يرجع يستأنف قراءة تاني عشان يعمل لك ايه؟ ما تفتكرش حاجة. والله والله فقير، والله مسكين وفقير، ولا يريد حاجة، ولا عنده ثواب، ولا يملك جلب منافع، ولا دفع مضر، ولا شيء. اجعل عملك لله، نسأل الله الإخلاص، ففي الإخلاص الخلاص. وكان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف الى قرطوس، بلد من بلاد الشام تقريبا، وكان ينزل الرقه في خان، الخان الحانوت الذي يستجر فيه، مكان للاستجار، وكان شاب يختلف اليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبد الله الرقه مره فلم يرى ذلك الشاب، وكان مستعجلا، فخرج في النكير الى الجهاد، اجاب داعي الجهاد. عبد الله بن مبارك ده كان فعلا نموذج للمسلم الصحيح. يوم الجمعه يلبس العمه ويخطب، مجالس والمحاضرات والندوات، يجيب الطلاب ويعلمهم الحديث، يسمع منادي الجهاد يقلع العمة ويحمل السيف والرمح ويتوجه للجهاد يقاتل في سبيل الله، وينزل السوق يتاجر ويكسب المال وينفق من المال على طلاب العلم الشرعي ليغنيهم، ويقولوا له أنت تضع زكاة مالك في غير بلدك. قال هذا البلد فيه أناس لهم صدق في طلب العلم، فإن تركناهم ضاعوا وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد، وإني لم أجد بعد النبوة أفضل من بث العلم، وإني لم أجد بعد النبوة أفضل من بث العلم. ده النموذج الصحيح، ده النموذج الصحيح، النموذج اللي يدور مع الإسلام كله، ما ينقيش منه، ما ينقيش منه. زي واحد يقول لك إيه؟ من السياسة ترك السياسة، يا جبان ده كلام، من السياسة ترك السياسة إزاي يا ابني؟ ده أنت لما تبص في الإسلام في القرآن والسنة وكتب الفقه تجد النظام السياسي في الإسلام شغل حيز كبير جدا. ما انت لو انكرت معلوم واحد من الدين بالضرورة في النظام السياسي في الإسلام تكفر، تكفر. ده كل الخلفاء كانوا بدوا سياسة، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت فلا طاعة لي عليكم، ان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني، سياسة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون الظالمون الفاسقون، سياسة. إن الحكم إلا لله، سياسة. اللهم من ولي من أمر أمة محمد كان فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد كان فشق عليه فاشفق عليه، سياسة كثير جدا كثير جدا. لأن ما جاء في النظام السياسي يعمل رسالة دكتوراه، رسائل من رسالة واحدة من ضمن السياسة الواحدة، وده يزيد من السياسة ترك السياسة. أنت لو تركت السياسة يخطف فيها أهل الهوى، والله لا يمكنوك من الدعوة، والله يوقفوك ويوقفوا حالك ويوقفوا حال الدعوة، والله يسلطوا الأراذل والشياطين يملوا الأرض فساد ويضيعوا عليك جهودك يا داعية. والله لو استقام السلطات الكبار والله بأقلامهم بتأشيرات كده والله يوفروا جهودهم وطنية ويختصروا علينا مسافات طويلة، والله هداية الواحد منهم هداية لأمة. إذا صفت العين صفت السواقي، وإذا تكدرت العين يعني الرأس السلطان تكدرت السواقي، والناس والله في الأغلب على دين ملوكين. السلطان انحرف تنحرف بانحرافه أمة، وإن استقام تستقيم باستقامته أمة. والله أكثر الناس مرضى ومنافقون وأهل ملل، لو وجد الحاكم يخربط هيخربطه وهيزينوا له الخربطة، لأن إلا الأرض فساد وإفساد. إيه من السياسة ترك السياسة؟ يقول لك ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الدين ده خليه لقيصر، والدين ده خليه للمعابد والصوامع والمحاريب، انما الدنيا دي خلاها لقيصر وادرى بها. ازاي؟ لما عرفت ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني ربنا له العباده وله المحراب وله المسجد، انما الحكم والقضاء والسوق والنادي وكل شيء ده لقيصر، يحكموا بهواه ويسيروا بهواه. هذا كفر، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا كفر. إنما قيصر وما لقيصر لله رب العالمين. والرجل لما سيدنا عمر قال كده قال له والله يا عمر لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بحد السيف، امشي زي ما كان النبي ماشي وزي ما كان صاحبه ماشي، أبو بكر لو رأينا فيك عوجاجا كفه. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه عند عوجاجه. وكان يقول رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا. والنبي قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص في العمل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. دي كلها سياسة، كلها سياسة. فالإسلام ما ترك شيئا، ويجب أن تفهم هذا جيدا، وهذا من العقيدة. تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن تعتقد أن الحكم والسلطان والأمر كله لله سبحانه وتعالى. نرجع ثاني لابن المبارك العجيب ده. سأل ابن المبارك عن الشاب لما لم يجده، قال إنه محبوس لدين ركبة، خدوه السجن عشان يدين عليه. طالب علم عند ابن المبارك، كان بيخدم ابن المبارك، وابن المبارك كان بيعلمه وبينفق عليه. فلم يزل ابن المبارك يسأل عن صاحب الدين حتى وقف عليه وقال له: كم له، كم له عندك، كم لك عنده، كم لك يا رجل عند هذا الشاب؟ قال: 10,000. مبلغ كبير. فأخذ ابن المبارك وأكال له 10,000، وقال له: إذا طلع النهار فأخرجه من الحبس. فطلع وقال له: لا تخبره، لا تخبره بي، ولا تخبر أحدا بهذا أبدا، شوف الإخلاص. طلع الشاب من السجن، فقال له، قالوا له: كان هنا عبد الله بن المبارك وكان يسأل عنه. قال: أين هو؟ قال: التمس على مرحلة أو مرحلتين، يعني متوجه نحو الشام. فذهب إليه فقال له: أين كنت أيها الشاب عبد الله بن المبارك؟ أين كنت؟ قال: كنت في الحبس. قال: ولما؟ قال: كان علي دين وحبست بدين. قالوا: من الذي سدد دينك؟ قالوا: جاء رجل هنا وسدد ديني، وأقسم على صاحب الدين ألا يخبر بهذا أحد. قال له: احمد الله على أن أي ألف ما سدد دينه. كان العلماء من السلف الصالح يبذلون من أموالهم، من أوقاتهم، من علمهم، وينقلونهم بهذا البذل درجات على طريق العبودية. كانوش يعبدون الناس لهم، ما كانش يقبل الناس عشان يمشوا حواليه كده ويمشوا ويرضى التزكية، ما عليك أدي. كان ابن سيرين إذا حد مشى وراه يقوم واقف يقول له: ألك حاجة؟ يقول له: لا. يقول له: إذا نرجع. يرجع إن كان لك، إن كان له حاجة يقضيها له. ما فيش حاجة ومشي وراه عشان يعني إنه ابن سيرين العالم الكبير، يقول له: ارجع. فإنها فتنة للتابع المتبوع وذلة للتابع. فعبد الله بن مسعود لما كانوا يمشوا وراه هو خارج من المسجد أو من بيته يقول لهم: ارجعوا، لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم التراب على رأسي. لو تعرفوا اللي عندي والله كلموا التراب على رأسي، تمشوا وراي، تتمسحوا فيا وتباركوا فيا. ارجع. ايه ده الرجال؟ الواحد ما يهمنيك ولا منهم ايه المحاضرة كده، وبعدين يوم طلع من المسجد ده والناس وراه تبص كده بقى على الناس اللي على اليمين وبص على الشمال، وقول ده انت بيت شيخ كبير مطمطم، ضيعت نفسك، ضيعت نفسك. يبقى خلي بالك، بقول لك الرياح حملت سيدنا سليمان. ما الرياح حملت سيدنا سليمان نبي. فبص كده سيدنا سليمان لقى الجن محشورة بين ايديه، الطيور محشورة بين ايديه، والجن والانس من حواليه، والرياح حملاه. ايه الخبة دي؟ ايه الملك ده؟ فبيقول لك سيدنا سليمان بس ايه؟ بص النفس وبص، بص النفس وبص، حتة خفية قوي يا شيخ خالد، بص النفس وبص، فحطته الرياح، وقال إنما حملناك بعبوديتك لربك. حتى دي مناسبة للعبودية سليمان. لو فيك ذرة إنك تستحق اللي أنت فيه تبقى ما تنفعش نحمله. ولو أنت فيه محض إنه معتقد 100% إنه محض فضل الله عليك هي دي العبودية. إنما لو شفت نفسك ذرة استحقاق لما أنت فيه ده مناسب للعبودية. حطته الرياح وقال إنما حملناك بعبوديتك لربك. فخلي بالك من نفسك دي، الداب الصرب اكتبها، الداب الشمس اما تيجي تروح يمين ولا شمال اديها بالصرب اكتبها، تفخفخها هزه وتعجبها وتسخر وتضيعها. وثم ما زدت عليك من ناحيه الزنا والسرقه والخرفطه، كان خربطت الكبائر يجي لك من النواحي دي، يدخل عليك شيء من الكبر، شيء من الزهو، شيء من العجب لما يضيعك. الناس تتفاضل بهذا، تتفاضل بالنظرة الخفية لنفسها والتفصل لعللها وأمراضها والطب لهذه العلل والأمراض حتى تستقيم. بعض السلف الصالح يقول والله إني بقوم من على الصلاة أحيانا كأني كنت بدري، ليه مش راضي عن نفسي بالصلاة دي؟ مش لاقي قلبي النهارده بالصلاة، مش لاقي روحي، مش أنا ده، مش صلاتي دي، كأني كنت أزمة. كتير مننا يمكن يطل سنين أو زح عن جاهله وخلاص. لما كان الواحد منهم لما خرجت من الصلاة إنسان تاني غير اللي دخل في الصلاة يبقى ما صلاش. لاحظ المعاني الجليلة دي بها يتفاضل الناس. تعقيباتي بقى هنا على موقف ابن مبارك بقول ايه؟ انظر يقول لو احمد الله يا فتى على ما وفق لك من قضاء دينك، فالله هو الذي قضى، والله هو الذي وفق وهدى، وحنن القلوب حتى سيقت اليك النعمة. ما كانوا يربطون الناس بانفسهم، إنما كانوا يربطونهم بالله عز وجل. يبذل الداعية المخلص من نفسه وماله لمدعوين ثم ينقلهم بهذا البذل درجات على طريق العبودية. وقد نص أهل التوفيق على أن من مكائد الشيطان أنه إذا عمل العبد العمل سرا يقول له تحدث به لأن يقتدى به فيفعل ذلك حتى يخرج إلى الباب الذي ذكرناه وهو باب الرياء، وصاحب العمل لا يشعر بذلك، وقد يظن أنه في ذلك معذور فيكون جهلا مركبا. قلت ويجوز ذكر المعروف وإبداغه وإعلامه للمصلحة الشرعية ولا ينقله هذا عن درجة الإحساء ورتبته، بل ربما يرفو عليها إن أراد، إن كان مخلصا وأراد من ذلك أن يقتدي الناس به ويتأذوا، خاصة إذا كان في مقام القدوة. في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقتله. فلما رأى صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه رضي الله عنهم التعجب ذكر المعروف الذي فعله من أجل صلاح خواطرهم، لأنه قد جاء أن الذي يفعل المعروف سرا ثم يتحدث به ينقل إلى ديوان العلانية، ثم يتحدث به ثانية ينقل إلى ديوان الرياء. فإن كان مثل هذا للعلة الموجودة أو ما أشبهها، إذا لم يرد بذلك مدحة أو ثناء فيرجى أنه يبقى له على حاله. وقيل لبعض السلف: ما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل. دواء الرياء كتمان العمل، أن تكتم عملك الصالح ولا تطلع عليه أحد. قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص. المكلف أنك تظهر الصلاة تصلي الجماعة لا تدخل فيها إلا بالإخلاص. مكلف أنك تذهب إلى حج بيت الله الحرام إذا لم تكن قد حججت فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص. فهؤلاء يستحبوا في حقهم الإعلان دون الإسراف بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الرياء. وقد فصل القول في هذه المسألة العز بن عبد السلام رحمه الله. أقول قولي هذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وقفنا عند تفصيل العز ابن عبد السلام لمسألة إكمال العمل وعلانية العمل، you